قول الآخر في تفسير الآية أن المراد بالدعاء السؤال، ادعوني أي اسألوني، اسألوني أستجب لكم يعني دعاءكم، لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه عز وجل وهو محبوب لربه، فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بالاستجابة، وإذا لم يستجب له في الدنيا عوضه في الآخرة، ولحبه التذلل أمر العبادة بالعبادة، فإن استكبروا كان لهم غاية الإذلال، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي فيدخلون جهنم داخرين أذلاء الظاهرين. وقيل إن الآية في دعاء الحال، لأن الدعاء باللسان مع عدم العلم بأن المدعو به خير أم لا دعاء المحجوبين. وأما الدعاء الذي لا تخلف عنه الاستجابة فهو دعاء الحال، لأن يهيئ العبد استعداده لقبول ما يطلبه، ولا تتخلف الاستجابة عن هذا الدعاء، كمن طلب المغفرة فتاب إلى الله وأناب للزهد والطاعة، يعني لا يعني يطلب المغفرة أحد، لكن يطلب المغفرة ثم يصلح حاله، ينقلب الأمر إلى تغيير واقعه العملي، فهو يسأل بلسانه الدعاء وفي نفس المغفرة وفي نفس الوقت يتوب من الذنب وينيب إلى الله عز وجل بالزهد والطاعة. قال السنقطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، قال بعض العلماء: ادعوني استجب لكم، اعبدوني اشدكم من عبادتكم، ويدل لهذا قوله بعدها: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذن هذا هو التفسير الاول. وقال بعض العلماء: ادعوني استجب لكم، اسالوني اعطيكم، ولا منافاه بين القولين، لان دعاء الله من انواع العبادات. فهذا تفسير بالعموم وهذا تفسير بالخصوص. تفسير بالعموم قال ربكم ادعوني واعبدوني، عبادة عامة، والعبادة العامة لا تتعارض مع التفسير الخاص، لأن الدعاء الذي هو السؤال جزء أو نوع من أنواع العبادة، هو من العبادات الإيه؟ القولية، ومن العبادات القلبية. نعم، ولا منافاة بين القولين، لأن دعاء الله من أنواع عبادته. هناك آيتان في القرآن، هناك يعني بعض الآيات في القرآن الكريم قد يظن أنها مشكلة فيما يتعلق بطريقة الجمع بينهما. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، مع أنه تبارك وتعالى قال في آية أخرى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فبعض الناس ظن أن هناك يعني إشكالا في هذه الآية، أما الجواب الذي يرفع هذا الإشكال فقال بعض العلماء: إن التعليق بالمشيئة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. نرجع إلى سياق الآية الكريمة. سياق الآية الكريمة في حق من؟ في حق المشركين، في حق الكفار، هذا السياق: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالتعليق بالمشيئة هو في دعاء الكفار، يعني هذا خاص بدعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية الكريمة. أما الوعد المطلق كما في آية غافر هنا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. فالوعد المطلق إنما هو في دعاء المؤمنين، إذا هذه البشارة لكل مؤمن أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب دعاءه. وفي أيضا أن دعاء المؤمن لا يرد، فإذا ألهمت الدعاء فقد أعطيت الإجابة. وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من مؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى الا يعني استجاب الله دعوته، لكن تفاصيل هذه الاستجابه متنوعه. فالله سبحانه وتعالى ما دام الدعاء في غير اسم ولا قطيعه رحم واستوفى سلوك الدعاء وتحلى باداره فانه لا يرد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الوعد المطلق للاستجابه هو للمؤمنين، والوعد المقيد بمشيئته عز وجل هو في حق الكافرين خاصة، فقد يستجيب لهم إن شاء كما في هذا الآية: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أما المؤمنون فدعاؤهم لا يرد، يعني أن فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا، أو يدخر لهم خيرا منهم، أو يدفع عنهم من السوء بقدره بقدر هذا الدعاء. فهذا فيما يتعلق برفع الإشكال، لكن لا يكون إشكال إلا على القول بتفسير الدعاء بأنه السؤال، أما تفسير الدعاء بأنه العبادة